حوار مع ملحد، أبيات مختارة من أرجوزة صيحة حق في صماخ الباطل لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني الواحد الصمد البر العزيز الماجد، له جميع الحمد والآلاء في الدين والدنيا بلا امتراء. حمدا وشكرا أولا وآخرا، سرا وجهرا باطنا وظاهرا، ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، والآل ثم الصحب والأتباع تترى ليوم البعث والتداعي. الحث على التمسك بالكتاب والسنة وثواب من تمسك بهما. ودونكم يا معشر الطلاب ما قد أتى في محكم الكتاب وسنة الهادي النبي المجتبى، وعاشه الصحب الكرام النجبا، عقدا عبادة وفي الآداب حبا وطاعة لذي المتاب، فاتبعوه تهتدوا وتسلموا مما به قد دان قوم قد عموا، من نهج ذي الجحد وذي الإلحاد ونكرهم لخالق العباد، وجحدهم شرائع الله التي يتبعها من رام حقا يأتسي، فباتباع نهج خير الخلق يورثكم علما بدين الحق، يرفعكم به إلى أعلى الرتب، يمنحكم نصرا وجاها ونشب، أيضا ويدخلكم جنانا عالية يرزقكم فيها قطوفا دانية، زوجاتهم من الحسان الخرد من حور عين ونساء المولد، وفوق ذا وفد لهم يوم المزيد إلى الإله الحق خلاق العبيد، في موكب فيه النبي المجتبى والشهداء والصالحون النجبا، للأنبياء منابر النور تعد وغيرهم في كثب المسك قعد، من لؤلؤ عليهم تيجان ثم لهم من ربهم رضوان. مبادئ الشيوعية والاشتراكية: أساسها يبنى على الإلحاد، إنكار ربي خالق العباد، وأنه ليس هو الذي خلق سبع سماوات ولا الأرض فتق، بالماء والرزق وسترا للبشر، أحياء أمواتا وفي بحر وبر، وأنه ليس هو الذي برى جميع أنواع البرايا ما نرى منها وما ليس نراه في اللجج، في غابر وقابل من الحجج، كلا ولم يوصل لكل رزقه ولم يهيئه لما ينفعه، أيضا ولم يجري السحاب بالمطر والريح لم يرسل صباها والدبر، كلا ولا الشمس بأمره تدور كواكب في الفلك تجري ما تحور، كلا ولم يجعل لنا النهار والليل خلفة ولا تذكارا، كلا ولم يرسل بحق رسله وينزل الكتب ليدعى وحده، كلا ولا الأملاك تعنو خشعا لوجهه على الجباه ركعا، وليس من بعث ولا نشور ولا جزاء عن حسن وبوري، وليس للمطيع من جناتي ولا عذاب النار للعصاة، بل كل مشهود لهم قد أسندوا إلى طبيعة فخابوا واعتدوا، وأنكروا من ذاك ما قد غابا فاكتسبوا الخيبة والتبابا، يا ويلهم أأوجدوا خلقهم أم خلقوا من غير ما شيء هم، أم خلقوا ما في السماء والأرض أو وسعوا في طولها والعرض، أم سيروا الأفلاك في السماء وأوقروا المزن بعذب الماء، أم فجروا الأنهار في الحدائق ونوعوا الثمار في الحقائق، والحجم واللون وفي الطعوم، كلا ولكن صنعة القيوم، أم أوجدوا في العين نور الباصر والأذن قمع السمع للمخابر، أم هم لماء البحر كفوا عن يبس ليس بربي من خفاء أو لبس، سبحانك اللهم جلت قدرتك، تحلم عمن قام بغيا يبهتك، تعطيهم رزقا وجاها وولد، وإن تشأ تنزل بهم ما لا يرد. حوار مع ملحد. وشبهة الملحد في الإنكار لربنا المهيمن القهار، ألا يراه باديا عيانا، وذا دليل يوجب النكرانا. لو كان حقا ما ادعاه المثبت، هناك رب في الوجود يثبت، لكان شيئا باديا نراه كما نرى مشخصا سواه. ونحن لا نؤمن إلا بالذي نراه أو نلمسه لمسا، وذي حجتهم كما ترى من أصلها واهية ثم إليك نقضها. وقولنا اسمع يا أخا الإلحاد، هدم الذي أصلت بالفساد. إن قال شخص بالذي أصلته وأنكر العقل الذي أعطيته، فالروح والنفس وتيار سرى في الكهرباء حيث هذا لا يرى. أكنت في هذا موافقا له، أو ناقضا ومعلنا إبطاله، أو حائدا ملتمسا تأويلا، كي لا تكون ناقضا تأصيلا. وكل هذا أنت فيه ملزم، بما شهرت من سلاح تهزم. فإن تكن عقلك قد أنكرتا، فأنت مجنون وقد خسئتا. وإن تكن أقررت بالذي خفي من أمره، لزمك الإقرار في وجود رب خالق وهاب وبارئ مهيمن تواب. وإن تقل عقلي له آثار، وكان من آثاره الأفكار، كذاك روحي إذ بها حياتي، وجودها يعرف بالصفات. قلنا إذا كنت قد استدلت على الذي غاب بما شهدت، أثبته لما له من أثر، لأنه دل على المؤثر. قلنا فآثار الإله أعظم من الذي أثبته يا أبكم. روحك يا مسكين من آثاره، وما حواه العقل من أفكاره، والأرض والسماء والهواء، وتربة وشجر والماء، والطير والوحوش والأنعام، والنار والنور كذا الظلام، والجن والناس كذا الأملاك، وقمر والشمس والأفلاك، وما حواه البحر من حيتان، وما حوته الأرض من ديدان، وما حوت من نطف أرحام، وما حوت من ثمر أكمام، وما حواه قلم وما سطر، وحملته المزن من ماء المطر، والأرض ما تخرج من نبات، وما تواريه من الأموات. وهذه وغيرها آثار، أوجدها موجدها الجبار، وكلها أوجدها الإله، والرزق يعطي لمن ابتغاه. أليس في هذا دليلا مقنعا، أن لهذا الكون ربا مبدعا؟ هناك لاذ الملحد المخذول بشبهة يردها المعقول، وعلة عليلة ممجوجة، وفرية كاذبة أسموجة. فقال ذا مصدره الطبيعة، وهي التي أتت به جميعا. قلنا فصف لنا الطبيعة التي بكل ما في الكون هذا أتت، سميعة بصيرة فعالة، حكيمة مريدة قوالة، آمرة ناهية محيطة، رازقة لمن على البسيطة، خالقة عالمة مخترعة، أم قد خلت من كل هذا أجمعه؟ فإن تقل موصوفة بما ذكر، فأنت أقررت بما منه تفر، أن لهذا الكون ربا يعبد، وخالقا مهيمنا يوحد. سميته طبيعة بلا دليل، ونحن سميناه ربنا الجليل. فانحصر الخلاف في الإسمية، ولزم الوفاق في البقية. وإن تقل ليست بذا موصوفة، وما لها من صفة معروفة، قلنا فما لذت بغير العدم، وما تعلقت سوى التوهم. قال فهذا الكون صدفة وجد، وما على قول سواه أعتمد. قلنا فذا من أبعد المحال، قائله أوغل في الضلال. فهل بني بيت بمحض الصدفة أو زرعت أرض بغير كلفة؟ هل وجد الثوب بلا حياكة أو حلية كانت بلا سباكة؟ هل صنعة كانت بغير صانع أو حكمة بلا حكيم ضالع؟ بعرة دلت على البعير وأثر دل على المسير وطلل دل على البنيان وبصمة دلت على البنان. وكل ذا وغيره ما إن وجد شيء بلا مؤثر فيه وجد. من صور النطفة في الأرحام وأنطق الإنسان بالكلام. أم من بشكل الآدمي قد عني سواه في خلق عظيم متقني؟ إذ جعل الوجه بأعلى والبصر لكي يكون مدركا لما نظر. وإن تكن قد جعلت في الركبتين ما نظرت غير محل القدمين. ثم اللسان والشفاه قد عرى عن شعر لحكمة لا تزدرى. سل شعر الأجفان من قوسه لحكمة للعين قد ألبسه. وكل أصبع بظفر شدها لكي يقويها به أمدها. قد جعل المدخل في أعلى الجسد ومخرجا في أسفل للنبذ قد هيأه ربي بتفصيل عجيب يهدي إلى الإيمان ذا العقل الأريب. وبين ذين معدة مزودة بقوة الهضم ومص الفائدة. قد فصل الجسم له ليلقه عنه بعيدا سالما من رجسه. أما الغذاء قد أمرت بصرفه لكبد يعمل في تحويله إلى دم ومن هناك يرسله للقلب وهو بعد ذاك ينقله من بعد تكرير وبعد التصفية إلى الشرايين لنقل التغذية لنقلها فيها إلى الأعضاء بسرعة في دورة الدماء. هناك تستحيل في الخلايا بحسب المطلوب للبرايا. هل كان ذا الترتيب إنتاج الصدف أم كان تدبير حكيم قد عرف كل الذي يصلح للخلق الذي أراده خليفة في الأرض ذي؟ والأرض في البعد عن الشمس جعل بالمستوى اللائق عند من عقل. فإن تكن أبعد من ذا المستوى لم يستطع حي عليها من ثوى. لشدة البرد ولو قد قربت لذبلت أشجارها واحترقت. والليل والنهار كل يخلف صاحبه في هيئة لا تخلف. فالليل يأتي ليهدئ حر ما كان النهار سابقا قد أضرما. وبالنهار هكذا قد هدأت برودة الليل وفيه اعتدلت. وباختلاف أنتجت توازنا لولاه لم يوجد بأرض ساكنا. في النيرين حكمة الحسبان كي يعلموا عبادة الديان. ثم بها مصالح مرتبطة في زرعهم والدين فافهم واضبطه. وكم ترى في الكون من آيات أودعها الديان للعظات. لكنما الملحد عنها قد عمي من لم ير الحق فقلبه عمي. فانتبه المسكين من سباته وفهم المقصود من عظاته. وقال حقا إن ربي من بنى سبع سماوات وخلقا أتقنا. فهو الذي من حقه أن يعبدا لأنه لكل شيء أوجدا. لأنه لكل شيء أوجدا.